مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أم من أمهات المؤمنين وزوجة من زوجات سيد الأولين والآخرين. فمن هي يا ترى؟ إنها الصحابية المهاجرة المجاهدة في سبيل الله، وهي التي حملها أبو بكر رضي الله عنه أمانة حفظ القرآن في بيتها بعد أن جمعه. خالها العابد الزاهد الورع المتبتل عثمان بن مضعون، أول من دفن بالبقيع، وهو الذي عندما ماتت بنت رسول الله قال لها النبي بعد أن دفنها في البقيع: الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون. هذا خالها. أما أخوها فهو العابد الزاهد العالم الورع المجاهد عبد الله بن عمر، وأبوها هو فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب، الرجل الذي نزل القرآن كثيرا يوافق رأيه، الرجل الذي كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت ولايته عدلا. فمن هي يا ترى؟ من حفصة أم المؤمنين زوج النبي وبنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنها الزهرة الأبية التي نبتت في بستان العائلة العمرية، أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. النشأة: ولدت حفصة رضي الله عنها عندما كانت قريش تجدد بناء الكعبة قبل بعثة النبي بخمس سنين، وعلى هذا فالنبي أكبر من حفصة بكم سنة؟ 35 سنة، لأنه ما جددت قريش بناء الكعبة إلا والنبي كان له من العمر 35 سنة. ولدت حفصة في نفس العام الذي ولدت فيه فاطمة بنت النبي، فالسيدة فاطمة تماما بتمام من سن السيدة حفصة رضي الله عنها. وكانت حفصة تحب العلم والأدب، فتعلمت الكتاب من الشفاء بنت عبد الله، وزمانهم كان الذي يقرأ فيه ويكتب كحامل الدكتوراه الآن بلا مبالغة، فهي بيئة أمية لا تكتب ولا تحسب، بيئة أمية. كمان ده امرأة التي تعلمت القراءة والكتابة، هذا على النادر. نعم، علمت الكتابة من الشفاء بنت عبد الله، وظلت تطلب العلم حتى أصبحت إحدى فصيحات النساء في قريش. صلوا على رسول الله. نشأت حفصة في بيت عمر، وبيت عمر من أفضل البيوت في قريش. نشأت في بيت سيادة وأنفة وشرف وحسب ونسب. أما إسلامها، عندما أشرقت الأرض برسالة النبي محمد، كان عمر رضي الله عنه على الشرك، وكان من أشد المناوئين للإسلام وأهله، حتى أنه كان يعذب بعض الذين أسلموا، ودعا له النبي بالهداية فقال كما روى الترمذي وصححه الألباني، قال الرسول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، وكان أحبهما إلى الله تعالى من؟ عمر بن الخطاب. أسلم عمر، وكان إسلامه سببا عظيما في ظهور الإسلام، فهو الفاروق الذي فرق الله بإسلامه بين مرحلتين من الدعوة إلى الله، المرحلة السرية والمرحلة الجهرية. أسلم عمر، وكما قال ابن مسعود: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. فلما أسلم قاتل قريش حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. أخرجه الحاكم والحديث صحيح الإسناد. نعم، بمجرد أن أسلم عمر، في نفس الساعة التي أسلم فيها عمر قال: يا رسول الله، أولسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ قال: بلى. قال: فعلاما نخفي أمرنا؟ وما زال به حتى رضي النبي، فخرجوا كل الصحابة في صفي، صف على رأسه أسد الله حمزة، والآخر على رأسه عمر بن الخطاب، وانطلقوا يطوفون بالكعبة، وللأرض رجة منهم وضجة، والكفار جلوس ينظرون، فإذ بهم يرون صفا يقوده أسد الله حمزة، وآخر يقوده الفاروق عمر بن الخطاب، فما استطاعوا أن يقفوا في وجوه المسلمين. من أعجب ما سمعته في حياتي إن واحد بيقول: التظاهرات مبدأ إسلامي. أنا قلت في أكثر من درس ومنذ أكثر من سنتين ثلاثة إن التظاهرات، ولا نحابي أحد في دين الله، مبدأ غير إسلامي، مبدأ ليس له أصل عند المسلمين. ولست بدعا في هذا، بل هذا من كلام الشيخ الألباني رحمه الله. يقلدون غير المسلمين، ويخرجون يحطمون ويكسرون، والخسارة أفدح مليون مرة من هذا العمل. قلت: التظاهرات مبدأ غير إسلامي ولا أصل له عند المسلمين. فقال أحدهم: كيف هذا والنبي بنفسه شارك في تظاهرة؟ يا سلام، النبي عمل مظاهرات. فين دي بقى؟ عندما أسلم عمر خرج كل المسلمون في صفين، صف يقود حمزة والآخر يقود عمر، وطافوا بالكعبة وكبروا وهللوا. شفت بقى النبي كان بيعمل مظاهرات، مش عارف الناس اللي يجيب الفتاوى دي منين. ما هذا الخبل؟ صلوا على رسول الله، هذا كلام فارغ ولوي لأعناق النصوص لاستخدامها فيما يوافق الهوى. لا، أقول أسلم عمر، وصلت حفصة ابنته إلى سن البلوغ 12 سنة، والمرأة عندهم وعندنا إلى الآن في المناطق الحارة تبلغ قبل المرأة التي تحيا في المناطق الباردة، وهي ابنة الجزيرة العربية ذات المناخ الحار المحرق. اكتملت أنوثة حفصة وتزوجت من صحابي كريم من السابقين الأولين اسمه خنيس ابن حذافة، أخو عبد الله ابن حذافة. كان عمرها ساعة أن أهديت إلى زوجها 12 سنة بس، 12 سنة. ده أنت لو زوجت بنتك النهاردة وهي عندها 12 سنة تقوم الدنيا عليك ولا تقعد. 12 سنة تزوجت حفصة، النهاردة تقول لا أما كمل تعيش، طب نعمل عقد، لا، طب هيكلم عليكي، لا أما خلص. تاخد لها الإعدادية في 3 سنين، ما هو الصنف ده صنف بيرنخ، والثانوية في 3-4 سنين، تلاقي مديرة المدرسة بتغير منها لأنها أقدم في المدرسة من المديرة. وبعدين كلية بقى، خلصت يا بنتي عندك 26 سنة انك تتجوزي بقى، لا هعمل دبلومة وبعدها دراسات عليا وماجستير ودكتوراه، قد تنجح في هذا النحو ممكن. وتقعد لما يبقى عندها فوق 30 او قرابة 40 كامرأة ذبلت أنوثتها، تقول لك الآن أريد الزواج ومن يرضى. إحدى الطبيبات في السعودية من الأثرياء بعثت إلى أحد العلماء تقول خذوا مني شهاداتي، خذوا مني عيادتي، خذوا مني مالي، وأعطوني كلمة بابا وأعطوني كلمة ماما. وصاف طفل يقول يا بابا يا ماما. المرأة ما خلقت لهذا ولا نحرم عليها هذا، لكن ننقم عليها أن تؤخر زواجها حتى يرتفع سنها، هذا الذي ننقمه عليها. حفصة بنت عمر رضي الله عنها تزوجت وعمرها قد ايه؟ 12 سنة، وعاشت مع زوجها في سعادة. هاجر إلى الحبشة فهاجرت معه، ثم هاجر إلى المدينة فهاجرت معه. يا سلام على الزوجة الطيعة بنت عمر القرشية، من سيدات المجتمع في مكة كما يقولون. جوزها قال لها هنروح أثيوبيا، ما هو الحبشة أثيوبيا، نعيش هناك في الأدغال في هذه الأودية المليئة بالعقارب والحيات والجوع والجفاف. قالت سمعنا وأطعنا. طب خدنا سنتين في الحبشة نهاجر إلى يثرب، دار غربة برضه. قال سمعنا وأطعنا. النهاردة سعادتك من سكان الويلي، تقول لها ان شاء الله لقيت لك شقة نقطة اربع اوض ومن غير خلو، تقول لك ياه فين، تقول لها في الخنكة، تقول لك الخنكة اما انت راجل خنكة صحيح، في منطقة الخنكة يعني، قال في الجبل الاصفر، هروح الجبل الاصفر، هروح مدينة السلام واسيب ماما واسيب بابا، هو احنا هنقرض، هو لسه ماما وبابا، ما انت بقيت امرأة وزوجة ومسؤولة، ألا فتعلمي أختاه من حفصة أمك وأم المؤمنين صلوا على رسول الله. عاشت مع زوجها في سعادة وراحة، هاجرت معه إلى الحبشة ثم هاجرت معه إلى المدينة، وعاش في المدينة في ظل دولة الإسلام وفي بستان النبوة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا في المدينة حفاوة وكرم وإيثار لم يرى مثله من قبل. عاشوا مع الأنصار أهل الكرم والإيثار الذين فتحوا للمهاجرين القلوب والأعين قبل أن يفتحوا لهم البيوتات، وكانت غزوة بدر وكتب الله فيها النصر والعزة للمسلمين، وكان زوجها خنيس من أبطال غزوة بدر، أصيب رضي الله عنه في تلك الغزوة بجراحات كثيرة، امتلأ جسده جراح وفار الدم من جسده كالمسك الأذفر، ومع ذلك استمر يقاتل إلى أن انتهت المعركة وعاد الجيش المنتصر إلى المدينة. وبعد أيام توفي خنيس شهيدا متأثرا بجراحاته، فصلى عليه النبي ودفنه بالبقيع إلى جانب قبر الصحابي الجليل خال زوجته لو مين؟ عثمان بن مضعون. وهنا سؤال، خنيس ابن حذافة مات قتيل ولا شهيد؟ شهيد، والشهيد يغسل ويصلى عليه ويكفن أم يدفن في ثيابه بدمه؟ يدفن في ثيابه بدمه. فلماذا صلى النبي على خنيس وغسله وكفنه؟ الجواب ذكرناه في دروس السبت، دروس الدار الآخرة. الشهيد الذي مات في المعركة وقبضت روحه في الميدان هذا لا يغسل ولا يكفن إلا في ثيابه ولا يصلى عليه وجوبا، إنما قد يصلى عليه استحبابا. إنما لو جرح في الميدان ومات بعد هذا على أثر الجراحات في غير الميدان فهذا نجري عليه كل أحكام الجنائز من غسل وكفن وصلاة ودفن. هكذا فعل النبي مع سعد بن معاذ، وهكذا فعل مع خنيس بن حذافة، وهكذا فعل الصحابة مع عمر مع أنه مات شهيدا، وهكذا فعلوا مع عثمان وعلي. لغسلوا دول كلهم لأنهم لم يموتوا في المعترك، لم يموتوا في الميدان. صلوا على رسول الله. مات زوج حفصة وهكذا ترملت وتأيمت حفصة وهي في 18 من عمرها. إذا عاشت مع زوجها كم سنة؟ 6 سنين. ده لسه عروسة جديد لم ترزق بالولد. 18 سنة. ده النهاردة لو تزوجت الفتاة وعندها 20 سنة نقول بسم الله ما شاء الله اتجوزت بدري صح؟ 18 سنة وصارت أرملة. وتألم عمر جدا لألم ابنته وهو يلمح الترمل يغتال شبابها ويخنق صباها. فبدا له بعد تفكير طويل أن يختار لها بنفسه زوجا تأنس إلى صحبته ويعينها على أمر دينها ودنياها. وانطلق عمر يعرض حفصة على خير الرجال بعد النبي. عرضها على الصديق: يا أبا بكر، ابنتي حفصة ترملت، فهل لك أن تزوجها؟ فلم يجب بكلمة. أبو بكر سكت. فانطلق إلى عثمان وفي قلبه انكسار من عدم رد الصديق: يا عثمان، مات زوج حفصة، ألا تزوجها؟ قال: بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فانطلق عمر إلى النبي محمد وقال: يا رسول الله، عرضت حفصة على عثمان فأبى، وعرضتها على أبي بكر فلم يجبني بكلمة. فقال النبي: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ثم خطبها النبي وزوجه عمر. هذا الحديث رواه البخاري. تخيل، عمر أعطى ابنته للنبي، قالك معاي، أعطاها للنبي. فعاد عمر في قمة السعادة فلقيه أبو بكر فقال: يا عمر، لا تجد علي. شوف سيدنا أبو بكر حس إن في قلب أخوه حاجة، شكله متغير، ما نعرفه. يا عمر، لا تجد علي، فإني لم أجبك لأن النبي كان قد ذكر حفصة ولم أكن أنا لأفشي سره، ووالله لو تركها لتزوجتها. شفت؟ طب أنت ما ردتش ليه علي؟ قال له: يا أخي، النبي قال قدامي إني هخطب، فما كنت تبشرني يا أخي. لا، مش أنا اللي أفشي سر النبي محمد. ما هو ما قاليش. يا سلام. تزوجها النبي سنة 3 من الهجرة وأصدقها 400 درهم. في حديث البخاري هذا فوائد. الفائدة الأولى: لا حرج على الرجل أن يعرض ابنته على الصالحين من الرجال، فعلها نبي وصحابي. أما النبي على قول من قال أن شعيب الذي زوج موسى من ابنته هو النبي، يبقى هو مين؟ شعيب. قال لنبي الله موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. لقال له الاثنين هم، تختار مين؟ شوف دي الأول، ما عجبتكش سك عليه، شوف اللي بعده. مش قعدهم قدامه يقلب في الاثنين. هذا يفهم من بين السطور. صلوا على رسول الله، رؤيا ورؤيا. ها، عرض ابنتي على نبي الله موسى. وفعلها عمر عندما عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان. الدرس الثاني: الصديق لم يفشي سر النبي، إذ أن الكلمة أمانة، وأبو بكر عظيم الأمانة، الكلمة أمانة. أحدهم قال لصاحبه: أسر لك بكذا وكذا، فلما انتهى قال: هل حفظت؟ قال: بل نسيت. شفت الروعة؟ أقول لك سر مش أقول لحد أبدا، ليك لوحدك. خده على جنب وقال له: كيت وكيت، ها حفظت اللي قلته لك؟ قال له: لا نسيت. يعني ايه؟ مش هقول لحد خالص، انا نفسي نسيت. النهارده الواحد زي ما قلنا الدرس الماضي ياخد زوجته على جنب: يا ام فلان، ويقول لها كلمتين كده، يروح يلاقي حماته عارفه وحماه عارف والجيران عارفين، ويفتح الراديو يلاقي في اذاعه لندن ويلاقي في قناه النيل الاخبار ايه ده؟ قلت له: هو انت يا اخويا قلت لي سر؟ امال واخدك على جنب ليه؟ ما كنت اقول قدامهم مش كده ولا ايه؟ الكلمه امانه، الصديق امين في الكلمه. انس بن مالك وهو طفل صغير يخدم النبي تاخر عن امه ام سليم، فلما عاد قالت: يا انيس اين كنت؟ قال: ذهبت في حاجه النبي فتاخرت. قالت: وما حاجته التي أخرتك؟ قال: يا أمي لست أنا بمن يفشي سر رسول الله. يا سلام على أدب الطفل، طفل إيه ده، إحنا اللي أطفال. المهم سيدنا أنس كان بيقول الحديث ده لما سنه بقى 80 سنة. سيدنا أنس بيحكي لواحد صاحبه، بقى أنس عم النبي مات ومسليم ماتت وكلهم ماتوا، وأنس 80 سنة بيحكي له: مرة زمان رحت مع النبي وأمي قالت لي وقلت لها. فصاحبه قال له: آه صحيح، إيه حاجة النبي اللي أخرتك دي بقى؟ قال له: لو أخبرت أحدا لأخبرت أمي. يا سلام، يبقى ده سر مات مع أنس. شفت العظمة؟ أنت عارف بقى النساء عندنا، لا مش عندنا، عندهم، الواد يروح لسته ويرجع تقرره: ها ستك ما قالتش علي حاجة النهاردة؟ قالت كذا وكذا. وابوك سكت لها بقى؟ ما انا عارفة طول ما هي قاعدة مالهاش سيرة غير سيرتي، تقطع في لحم. بتعلم ابنك الخيانة؟ وبعدين الواد يكبر يفضحكوا بره، تقول مش عارفة الواد طالع لسانه سايب لمين. ما هو انت اللي علمتيه الخيانه. انما لو جه: يا امي هقول لك حاجه، ستي قالت. قالت روحي لطشه على ايديه. ها بتعلم الامانه. احنا والله العظيم بنرضع عيالنا خيانه، لابد ان نلتفت الى هذه الامور. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجت حفصه اذا من النبي محمد وأهديت إليه وعاشت في بيته، وصدقها كان كم؟ 400 درهم، مهرها 400 جنيه. ستنا حفصة بس. أهديت حفصة إلى بيت النبي وعاشت أجمل أيام حياتها مع النبي، ترفرف عليهما السعادة ويكفيها من الشرف والفخر والسؤدد أنها أصبحت زوجة لسيد الأولين والآخرين وأما من أمهات المؤمنين. ستنا حفصة كانت مع عائشة على قلب واحد، زي ما سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كان على قلب واحد. أبويا بيحب أبوها وأنا بحبها. شوف علاقة سيدنا أبو بكر بعمر وقد إيه علاقة متينة. هكذا كانت بنت عمر مع بنت أبي بكر، والنبي كان جمع بين 9 من النساء، وهذه ليست لأحد إلا للنبي محمد. نعم، كما كان أبو بكر وعمر على قمة التآلف والحب والمودة، هكذا كانت عائشة وحفصة. في الصحيح عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش لزوجته وبنت عمته، وكانت تسامي عائشة في النسب والحسب والجمال. فستنا حفصة تصف مين؟ ستنا عائشة. ستك زينب ماهرة في صناعة الحلوى. فالنبي ذهب إلى زينب، النبي كان كل ليلة يبات عند امرأة ويطوف على النساء في يومه ولا يجامع، إنما يأتي التي يبيته عندها، إنما يلف على دي ودي، أخبارك إيه، عامل إيه النهاردة، يتفقد أولاده يتفقد زوجاته. المهم يروح بقى عند ستك زينب، يتأخر شوي، يجي يخرج تقول له انتظر أسقيك عسلا، استنى أنا عاملة حبة حلويات هدوقك. الموضوع كل ما يروح يتأخر، فغارت حفصة وغارت عائشة، فتظاهرتا، عملوا اتفاقية. ايه الاتفاقية؟ اسمع يا سيدي، كان رسول الله يشرب عسلا عند زينب ويمكث عندها، فواطأت انا وحفصة، ده مين اللي بتتكلم؟ السيدة عائشة، عن ان دخل علينا فلنقل له اكلت مغافير. ايه المغافير؟ نبات كريه الرائحة مثل الصمغ وفيه حلاوة، خلاص مسكر بس ريحته كريه. طيب النبي خرج من عند زينب وذهب إلى حفصة، جلس بجوارها، قالت ما هذا يا رسول الله؟ مالك؟ أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح المغافير. قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب. وهو قبلها راح عند السيدة عائشة وقالت له نفس المقالة، قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب فلن أعود وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. فأخبرت عائشة، ونزل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. دي رواية في سبب نزول هذه الآية. في رواية تانية أخرجها النسائي والحاكم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، كانت له إماء، والأمة المعنية هنا ماريا القبطية، قبطية يعني مصرية، كلمة قبطي تطلق على المصري القديم أيا كان دينه. صلوا على رسول الله. المهم فذهب النبي إلى حفصة فوجدها عند بيت أبيها عمر، فدخل بيته فبعث إلى أمته ماريا لعلها تصنع له طعاما، لعلها تصب عليه الماء، لعلها ولعلها، هي في حكم الزوجة، يجوز لك شرعا أن تنكح الزوجة بعقد الزواج أو الأمة بملك اليمين، وما عادش إماء النهاردة وحتة وسنة ويبقى مش فاضل زواج كمان. صلوا على رسول الله. المهم فبعث لماريا في بيت حفص، وكان هذا اليوم هو اليوم الذي سيبيت فيه عند عائشة. خد بالك جاي ازاي. فلما جاءت ماريا وجلست معه جامعها في بيت حفصة وعلى فراش حفصة، فلما عادت وعلمت هذا بكت وقالت ما فعلت هذا في بيتي وعلى فراشي إلا لهواني عندك. فأراد أن يرضيها، قال: حرمتها على نفسي لأرضيك ولا تخبري أحد. صلوا على رسول الله. هو النبي عمل حاجة حرام؟ دي ماريا دي مراته، لكن أمر صعب على نفس المرء. أنت لو متجوز اتنين وبعت لأم شحلول في بيت أم عباس، وبعدين أم عباس قلت لها: ما نفسكيش تشوف أبوكي؟ قلتك آه، طب روحي وتعال. رجعت لقيتك مع زوجتك التانية على سريرها، تزعل ولا لا؟ ده تطحنك مش كده؟ عندها مراتك. قلت بس بيتي؟ ايه مراتي؟ هو بيتك ده بيت انا. ايه اللي بيتي؟ دي بيت ده بيتي انا. على غيرة النساء غضبت حفصة ولا ينكر عليها في هذا، فأراد النبي أن يرضيها فحرم على نفسه ماريا، فنزل القرآن فيه روح الحب والعتاب اللي فيه الشفقة على النبي: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت حفصة عائشة بالسر اللي النبي قال لها عليه، فنبأ الله النبي ونزلت الآية: إن تتوبى إلى الله، اللي فيها إن تتوبى إلى الله فقد إيه سعت إيه قلوبكم. النبي غضب واعتزل كل نساءه شهر، وكاد أن يطلق حفصة في هذه الواقعة، ولها تفصيل سنتمه بعد. طيب، موقف آخر يدلل على كياسة حفصة بنت عمر. أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه. خارج في سفر يجيب التسع عن النساء ويعمل قرعة، واللي يخرج سهمها تخرج معه. قالت: فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا في غزوة، حفصة وعائشة مع النبي. وكان رسول الله إذا كان بالليل صار مع عائشة يتحدث معها، يحبها قوي، أكثر زوج النبي أحبها بعد خديجة من؟ عائشة. تيجي بالليل هي ركب الجمل على الهودج، هو يمشي بحصانه جنبها يونسها ويتكلمه ويتحبه ويضحكها، زوجين. فستنا حفصة يا ابن الموضوع غارت حفصة، فقالت لعائشة، شوف بقى الذكاء، قد أكبر من عائشة، فقال: ألا تركبين الليلة وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ تيجي نعمل حركة مع النبي، إيه رأيك بقى؟ نضحك كده، إيه؟ هركب مكانك وتركبي مكاني ونشوف هيعمل إيه. فركبت ستنا حفصة مكان السيدة عائشة، فالنبي أقبل ليلا واقترب من بعير عائشة الذي عليه حفصة، فدنا منها وأخذ يحدثها وتحدثه، فافتقدته عائشة. ستنا عائشة كانت فاكرة إنه مش هيلاقيها، هي هيعمل إيه؟ هيرجع. لا مرجعش. فنزلت عائشة مع الجيش عندما نزلوا، وجعلت رجلها في الأذخر الحشائش، وقالت: يا رب لا أستطيع أن أقول له شيئا. إذا كياسة وفطانة حفصة في هذا الموقف غلبت كياسة وفطانة مين؟ عائشة. صلوا على رسول الله. أيضا من الطرائف اللي كان فيها برضو اتحاد بين عائشة وحفصة ما رواه الطبراني وأبو يعلى وأخرجه عن رزينة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن سودة زوج النبي سودة دخلت في هيئة حسنة مزينة على عائشة وحفصة. كده ثلاث زوجات اجتمعنا في مكان واحد، السيدة عائشة والسيدة حفصة. سودة دي أكبر من الاثنين يجيب 20 سنة، كبيرة، فدخل ايه ما شاء الله تبرك، حط حنة في ايديها ومش عارف ايه مهيئة ونظيفة. فدخلت على عائشة وحفصة، فقالت حفصة لعائشة ما هذا؟ شايفة اللي انا شايفاه؟ يدخل علينا رسول الله ونحن قفشتين، قفشتين يعني ايه؟ رديئة الثياب والمظهر. يدخل علينا رسول الله ونحن قفشتين وهذه بيننا تبرق. شايفاها ملعلطة، والله لأفسدن عليها زينتها. ده مين اللي بتقول؟ ستك حفص الغيرة، ستك عائشة اتفقت مع ستك حفصة على إفساد زينة ستك سودة. طب ازاي؟ قالت حفصة يا سودة خرج الأعور، تعني الدجال. ففزعت سودة رضي الله عنها فزعا شديدا وجعلت تنتفض وقالت أين أختبئ؟ خبئوني خبئوني. قالت حفصة عليك بالخيمة، وهي خيمة سقفها من سعف الجريد وفيها قد نسج العنكبوت خيوط كثيرة، ملآن هذه الخيمة بالقزر ونسج العنكبوت. فدخلت وجعلت عائشة تضحك وحفصة تضحك، فجاء النبي وهما يضحكان، دي بتضحك ودي بتضحك. قال ما الذي أضحككما؟ ما قدروش يردوا من كثرة الضحك، إنما أشارت حفصة على الخيمة تضحك تعملوا كده، مش أنا اللي بتكلم. فذهب إلى الخيمة فوجد سودة ترعد وقد أصبح عليها خيط العنكبوت وأصبح عليها القزر وضاعت زينتها. ماذا دهاك؟ قالت خرج الأعور. قال ما خرج؟ ووالله ليخرجن. ثم أخرجها وجعل ينفض عنها الغبار ونسج العنكبوت وضحك الكل. شوف بيت النبي محمد، بيضحك وزوجته بتضحك ويعملوا مواقف لذيذة في بعض، بس لا تخرج عن حد الأدب. ها صلوا على رسول الله. ادي موقف، ادي لقطة من حياة حفصة وعائشة وسودة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اعظم محنة تعرضت لها حفصة دون محنة موت النبي وموت عمر هذه المحنة التي سنفصلها. اخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم ازل حريصا على ان اسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من ازواج النبي اللتين تظاهرتا عليه، ولكن اتهيبه. ابن عباس عايز يسأل عمر عن سؤال، اللي بيمنعه ايه؟ هيبة عمر، مش عايز يثقل عليه. قال فحجبت معه. شوف بقى التلميذ بيستخرج المعلومة من فم العالم ازاي. فعدل وعدلت معه، يعني مش على جنب، يعني خرج عن القافلة. وعدلت معه بالإداوة. ما هي الإداوة؟ اللي هي الإناء اللي فيه الماء المخصص للاستنجاء وللوضوء، بالإداوة، شايل وراء الإناء بتاع الاستنجاء. قال فتبرز ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فتوضأ. فقلت يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي اللتان تظاهرتا عليك وقال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت؟ قال وعجبا لك يا ابن عباس، أولا تعرفهما؟ حفصة وعائشة. ابن عباس كان ليه قدر كبير عند سيدنا عمر، عمر كان بيستشيره أحيانا وهو صبي في عداد العلماء، فاستعجب انه مش عارف دي. وعجبا لك يا ابن عباس، انها عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، يقول عمر لابن عباس، كنت وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وصاحبه من سكان عوالي المدينة أعاليه. قال فأنزل يوما وينزل صاحبي يوما، فإذا نزلت جئت من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل هو الآخر كذلك. شفت، وتعاونوا على البر والتقوى، ينقلوا البعض كلام النبي. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا إلى المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، نساء في المدينة لهن شوكة، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فيقلدن. قال عمر فصخبت علي امرأتي يوما، صخبت يعني صوتها عالي شوي، قلتلها اعملي كده، قالت لا مش هعمل اما اقتنع الاول. قالت ولم تنكر علي ازواج النبي يراجعنه، وان احداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قل يعني انت احسن من النبي؟ قال عمر فافزعني هذا، وقلت قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جعلت علي ثيابي ونزلت فدخلت على حفصة وقلت أي بني، أتغاضب إحداكن النبي اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله عليك لغضب رسوله؟ يا بني لا تستكثري النبي ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني من مالي ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، أصدق على مين؟ على عائشة، وأحب إلى النبي. يعني إيه حفصة أو زوجت النبي تراجعه؟ خذ نموذج من مراجعة حفصة للنبي. أخرج مسلم في صحيح عن أم مبشر الأنصارية أنها سمعت رسول الله عند حفصة يقول إن الذين بايعوا تحت الشجرة لن يدخل منهم أحد النار أبدا. فقالت حفصة بل يدخل. يقول أصحاب الشجرة يبيعوني ولا واحد منهم يخش النار. قالت بلى يا رسول الله. ايه بلى؟ انا اقول لا. تقول لي ايوه هو انا النبي. فانتهرها، قالت لقد قال الله عز وجل وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه. هي فهمت كده، هي مش بتقطع صفصطة ولا سوء ادب. فقال لقد قال الله عز وجل بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثي. ادي نموذج من المراجعة. المهم قال عمر: وكنا نتحدث أن غسان قبائل عربية عميلة في الشام توالي الرومان، كنا نتحدث أن غسان ستغزونا، فنزل صاحبي في نوبته فرجع إلينا فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ يعني عمر موجود. ففزعت فخرجت إليه فقال: لقد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: أجاءت غسان؟ كفار احتلوا بلادنا هجموها؟ قال: بل أعظم من ذلك وأهول. أهول ما هو؟ قال: لقد طلق النبي كل نسائه واعتزلهن في فصليت الفجر مع النبي، فدخل النبي مشربة يعني غرفة صغيرة عليه، فدخل النبي إلى مشربته فاعتزل فيه، ودخلت على حفصة وهي تبكي. قلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كن؟ قالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في مشربته. قال: فخرجت وإذا حول المنبر رهط يبكون. قال: فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما جئت له، وعايز يقابل النبي، وعلى بابه عبد أسود. قلت: كل رسول الله عمر في الباب، يعني يستأذن. فدخل وعاد وقال: قلت له هذا؟ فصمت ولم يرد. قعد شوية سيدنا عمر يا ابني قول له معلش عمر بالباب، راح وجه ما ردش عليه. مرة ثالثة ما ردش. قال عمر: فوليت منصرفا وإذ بالغلام يدعوني يقول: قد أذن لك النبي. قال: فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على حصير وقد أثر الحصير في جنبه وليس بينه وبينه فراش، مفيش فرش على الحصيرة. عمر قال له: يا صفوة خلق الله، تنام على الحصير البالي حتى يؤثر في جنبيك، وملوك الفرس والروم ينامون على الحرير ويلبسون الذهب والفضة. قال: أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية؟ قال: فقلت له بعدما سلمت عليه وأنا قائم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره وقال: لا. قال: فقلت: الله أكبر. اطمن على بنت انه لسه سفر النبي، الله اكبر. قال: ثم قلت وانا قائم، لسه عمر واقف والنبي قاعد: استأنس يا رسول الله؟ قال له: ايه؟ استأذن ولا استأنس؟ استأنس. حتى في ايات الاستئذان، اداب الاستئذان، في حتى تستأذنه وفي حتى تستأنسه. تستأنس يعني ايه؟ هل هناك فارق بين تستأنس وتستأذن؟ اي نعم، تستأنس يعني تعرف ان دخولك مع فلان او على فلان يدخل على نفسه الانس، صح؟ انت رايح له الساعة واحدة بالليل تزوره، ده وقت زيارة، تقول استأنس؟ ايه لا استأنس؟ اقول لك اتطرق، مش استأنس، مش هتدخل عليا انس، دخل زيارة في وقت كراهة، ما ينفعش. قولوا أستأنس، شوف أدب عمر، أستأنس يعني إذن لي بالجلوس معك إن كان هذا يدخل عليك الأنس وإلا أرجع. أستأنس؟ فأذن له النبي. سيدنا عمر النبي زعلان، فعايز يضحك النبي، عايز قال لو رأيتني تغلب النساء فقدمنا المدينة فإذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي. قلوا احنا في المكة كنا ايه يعني الواحد فينا ما فيش حنف في مكة سيف المدينة نساءنا قلدوا نساء المدينة وبيرجعونا في الكلام. ما هو ده اللي حصل مع النبي. فالنبي ابتسم يغرنك أرضى منك وأحب إلى النبي. فتبسم النبي ثم اعتزل النبي نساءه لمدة شهر. وبعد الشهر نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. قال بعض أهل العلم: هم تظاهرن عليه في النفقة. قالوا عايزين فلوس زيادة وتوسع علينا. ولا إشكال قد يكون النبي اعتزلهن لهذه الأسباب الثلاثة: لموضوع العسل والسر اللي أصر به لحفصة ونبأت به عائشة، أو لموضوع وطئه لماريا في بيت حفص، أو لموضوع طلبهن الزيادة في النفقة. ولا إشكال في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى: النبي كزوج يمد حبال الصبر ويحلم كثيرا على نسائه، ولكنه في بعض المواقف يستخدم الصرامة من أجل سياسة النساء. أنا بطلب منك كزوج تفوت صوتها عالي شوية عديها، زعقت ما هو العيال مطهقينها فوت، كشرت زي بعضه فوت فوت فوت، انت امك وابوك لا بقى هنا مفيش تفويت، شتمتك لا معلش. الواحد يحلم ويصبر، لكن اذا زاد العوج يستأسد ويلبس لها ثوب النمر. بس ان اراد ان يضرب بعد العظة والهجر يبقى زي ما النبي علمه، ضرب غير ايه مبرح، لا يكسر عظما لا يخدش لحما، لان احنا بعضنا بينسى نفسه ينسى نفسه كله بيلعب ملاكمة. لا وهي العلافة توبه بقى. ايه يا ابني ايه يا حبيبي اصبر، النبي قال لك ربنا قال لك اضرب بس ضرب غير ايه مبرح، لا تكسر عظما، عصتك لو ايديها اتكسرت ما انت اللي هتخسر، خذ لنا فمين بقى يا عم الزين. ولا تلطم خدا تخبطها قلم تشوهها او تقلع لها عين ما في قرابيزك. يبقى زي ما النبي قال: لا تكسر عظما لا تخدش لحما لا تلطم خدا. دي اعظم محنة مرت على عائشة رضي الله على حفصة رضي الله عنها. الفائدة الثالثة: ان الهجر اسلوب من اساليب تأديب الزوجة امر به الله واستخدمه رسول الله محمد. النبي نفسه عمله، اعتزل نساؤه لمدة ايه شهر. يبقى اذا اردت ان تهجرها ما تزودش على الشهر. اهجرها فين؟ في المضاجع. طب ممكن اهجرها في خارج البيت؟ ممكن ان كان هذا يصلحها. وفي الزمن ده بقول لك لا تهجرها الا في المضجع. زعلتك تقول والله لا هجرك، روح لمم البؤجة بتاعتك هروح انام عند امي، امك دي في حي غير الحي ويعني خفيفة، تقول بركة اخد راحتي بقى اتبحبح اروح بقى وازور خالتي والف ايه لا تنام جنبها ولا تأتيه. واصبر على الاقصى شهر، اصبر بس وخليك راجل، ما المشكلة ان انت اللي بتعمل عين. تقول لي ما مش عامل يا عم انت صبرت. اللي خلقها قال لك ده ينفع معاه. وعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نعم. الفائدة الرابعة ان الوقعة دي مليانة مرارة بس اخرها عسل مصفى. في بعض اهل العلم قالوا ان النبي طلق فعلا حفصة او هم بطلاقها، حديث رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. النبي لما طلق حفصة على رأي من قال انه طلق، جاءه جبريل، شوف محنة جواها منحة، جاءه جبريل امين السماء وقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. الله، شوف الصبر على المحن يجلب المنح.